بالنسبة لأختنا هند، الله يحفظك ويبارك فيك يا رب. أنا فهمت ما يعني دار بخالدك الآن، بس بالله عليك حضرتك لو وجدتي ترجمة للآية حضرتك، يبقى ننظر للإيه، نرجع للنص. خلي بال حضرتك، فأنا فاهم موجودة في الترجمة ليت إفري، فطبعا إحنا لا مكتوب. شوف حضرتك ترجعي للآية نفسها، وطبعا إحنا قلنا الترجمة ليست قرآنا. أنا فهمت، ربنا يبارك فيك، وعارف إنه ده قد يكون سبب كونفيوجن وهكذا. جزاك الله كل خير لمجهودك، ربنا يبارك فيكم جميعا. لكن أنا فاهم طبعا عشان إفري فقلتي كل، الله يحفظك. لكن حضرتك ما دام بين قوسين، هذه الترجمة راف ترانسليشن، نرجع للنص ونكتبه بدون زيادة أو نقصان. وكما قلت لحضرتك، هذا كلام الله، الجلال كله والجمال كله والكمال كله. فمهما، مع كل تقديري للمترجمين، إلا أنه لا يستطاع نقل هذا الجمال وهذا الجلال وهذا الكمال، سبحان الله. فإحنا بنحاول المعنى، عشان كده حضرتك نقول راف ترانسليشن. لكن حضرتك لو قريتي الترجمة الله يحفظك وعلمتي أنها ترجمة لمعنى آية، يبقى حضرتك ما تتبعيش الايه، ارجعي للايه، ارجعي الاصل واكتبي وخذيه منه ان شاء الله تعالى. وهكذا باذن الله تعالى يكون النص القراني اللي هو كلام الله سبحانه وتعالى. اما الترجمه يبقى مش هي، يبقى نرجع ما دام دي حضرتك اللي هي ترجمه، وطبعا ترجمه المعنى. ربنا يبارك فيك، فمرحبا بكم جميعا، الله يحفظكم. ندخل على سؤال الجرامر، الله يحفظكم. الفارق، واجبتموه الله يكرمكم يا رب. بس في الحقيقة يعني كنت أتمنى، يعني أنا بحيي مرة يمكن ثالثة، ربنا يبارك فيهم، أخواتنا أو أختينا الواثقة بالله، وأسأل الله أن يعني الثقة بالله ده شيء يعني، ربنا يبارك فيكم. وأختنا الأستاذة هند أيضا، وقلت لحضراتكم إن أم المؤمنين اللي اسمها يعني هند، اللي هي ستنا أم سلمة بنت أمية المخزومية بنت زاد الرجب، والدها كان يكنى بزاد، كان يوصف بزاد الرجب، لأن من يسافر معه لكرمه لا يحتاج إلى زاد. ستنا أم سلمة أم المؤمنين، ذا mother of the faithful، وربنا يجعل لكم من أسمائكم نصيب من الخير، ربنا يبارك فيكم يا رب. فياريت حضراتكم بس يعني to follow in their footsteps، يعني نسير على دربهم إن شاء الله، ونجتهد إن شاء الله ونشارك في هذا. You should، طبعا you must، حضراتكم فيها إلزام، you must إجبار خارجي، يو شود ينبغي. لما نيجي نترجم، I had sent a letter to my brother، change into passive. أشوف حضراتكم، I had sent a letter، يبقى a letter والإيه كابيتال، had been ما دام ماضي تام، يبقى had been sent، you know، طبعا أرسلت خطابا لأخي، يبقى I had sent a letter، a letter had been sent to my brother، وممكن أقول by me بين قوسين، وبين قوسين معناها أنها optional، توجد أو لا توجد. The teacher said to the students، بقى عايزين تركيز في الحتة دي الله يحفظكم. student أمريكاني و student بريطاني، من ناحية النطق، produce بريطاني، produce أمريكاني، introduce. The teacher said to the students be quiet، لما نلاقي كده ده أمر الله يحفظكم، نبقى نقول the teacher order the students to be quiet، ونشيل بقى الانفيرتد كوميز والكوميز والكلام ده، بنحوله لريبورت سبيتش او اندايركت سبيتش. The teacher said to، يبقى told the students to، the teacher told the students to be quiet. هنا الافضل the teacher ordered the students، امرهم، commanded or asked the students to be quiet. على اي حال يبقى نربط ب to، ويبقى be طبعا small b وهكذا. I visit the UK to UK، حضراتكم اليونايتد كينجدوم. على فكرة احنا عندنا انجلترا والعاصمة لندن، بريطانيا والعاصمة لندن، جي بي بيسموها بريطانيا العظمى، وطبعا التي كانت ايه، وتلك الايام ندولها بين الناس، لكن بقي الاسم، بنلاقي جي بي كمان اللهجة البريطانية. UK عاصمتها ايضا لندن، يبقى انجلترا عاصمتها لندن، بريطانيا عاصمتها لندن، المملكة المتحدة عاصمتها لندن. بس ايه الفرق حضراتكم؟ انجلترا مقاطعة واحدة، بريطانيا في اليونيون اكت، قانون الاتحاد اللي صدر 1707، بين اسكتلندا والعاصمه ادنبرا، بين ويلز والعاصمه كارديف، وبين انجلترا انجلند والعاصمه لندن، واتفق على ان العاصمه لندن. في 18/9/2014 كان في تصويت على انه اسكتلندا تستقل، او وكان التصويت بنسبه يعني طفيفه خالص انهم يبقوا ضمن التاج البريطاني. بالمناسبه استراليا والعاصمه كامبرا، اما استراليا النمسا، استراليا تتبع التاج البريطاني من الناحية الشكلية. في كندا وحضراتكم الدولار الكندي، أنا كنت في كندا من حوالي 5 years، على صورة نجد صورة الملكة إليزابيث تابعة للتاج البريطاني من الناحية الشكلية. حضراتكم طبعا لما أضيف للثلاثة دول أيرلندا الشمالية، العاصمة بالفاس ومنها الاي ار اي بيحاولوا يستقلوا الجيش الايرلندي الجمهوري اللي حضراتكم دي عاصمتها بالفاس مع الثلاثة بتشكل المملكة المتحدة والعاصمة لندن. أما أيرلندا بقى الجنوبية بيسموها أيرلندا الحرة دي دولة مستقلة I think يعني since 1924 بس make sure وطبعا منها الكاتب الشهير جدا جورج برنارد شو اللي كان منصف للنبي صلى الله عليه وسلم في كتابات لما كان يقول had محمد صنف عبد الله been resurrected to live amongst ourselves he would have solved all our problems while sipping a cup of coffee. يريد نحفظ التعبير ده لو قدر لمحمد عليه الصلاة والسلام أو لو ظهر محمد صلى الله عليه وسلم بين ظهرانينا اليوم لحل جميع مشكلات العالم وهو يحتسي فنجانا من القهوة. طبعا هنا لما بقول I visited the UK 2 years ago أي ما تلاقوا أجو يبقى ماضي بسيط I visited. أحمد is a Muslim المسلم زي ما أنتم شايفينها كده أو M-U-S-L-I-M بس ما نقولش مظلم. خلوا بالكم بقى أحمد is a Muslim علي is a Muslim too. لما نيجي ننفي ونستخدم ديفيد ومارك نقول ديفيد is not a Muslim مارك is not a Muslim either. نفي تو either أمريكاني أيضا بريطاني يا ريت نفتكرها الله يحفظكم. تو والفارق بين تو وفيري أن تو شوف حضرتك لو أنا قلت the tea is very hot يعني الشاي ساخن جدا لكن أقدر أشربه لكن the tea is too hot to drink لا يستطاع شرابه يعني خلاص وضحت هنا يبقى نفي تو either الله يحفظه. Let's go to the mosque ويا ريت نستخدم مسجد لأن الموسك فيها قرابة من كلمة affinity من كلمة موسكيتو كأن الذي نحتها أولا يعني يحقد على أي حسدا من عند أنفسهم فيا ريت نستخدم مسجد يبقى مسجد. Let's go to the مسجد يا ريت الكوشن تاج حضراتكم معروف اللي هو إذا كان مثبت يبقى الجملة ننفيها. He is happy isn't he. He is not sad is he. أحمد is happy isn't he. ما قولش isn't أحمد. He speaks German doesn't he. He doesn't speak English does he. إلا في ثلاث حالات ياريت حضراتكم منها من الحالة دي لو قلنا let's go يبقى shall we. لو قلت حضراتكم بقى أمر open the window will you. لو قلت لحضراتكم كمان حاجة عجيبة قوي I am happy تخيلوا لو قلت I am not sad am I لكن نحفظها كده I am happy الحمد لله aren't I aren't I aren't I. يا ريت حضراتكم يعني احنا اطلنا على حضراتكم ربنا يبارك فيكم ان شاء الله مسألة الترجمة نركز فيها ويعني ربنا يجزيكم كل خير من شارك ربنا يبارك فيهم ومن لم يشارك يا ريت نجتهد المرة القادمة ان شاء الله تعالى في translation translate the first paragraph of the passage. أختنا هند أجابت على هذا السؤال ربنا يبارك فيها وأيضا composition and brevity اللي هو التعبير والتلخيص the rights and duties of the wife حقوق وواجبات الزوجة في الإسلام divorce in Islam divorce اللي هو الطلاق polygamy التعدد الزوجات the prophet peace be upon him as a husband اللي خلوا بالحضراتكم جميل قوي اللي هو دي يا ريت لو تكتبوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم كزوج وأنا أذكر وأنا في بريطانيا من قرابة يعني أكثر من قرابة 19 سنة أو 18 سنة ونص بالضبط ربنا يكرمنا وإياكم كان يعني I gave a speech in a masjid in Newcastle a British Muslim asked me to speak to his wife about Islam so he invited me to have dinner we were fasting that day and subhanallah I felt that Allah subhanahu wa ta'ala gave me the keys to her heart her name was Sarah may Allah bless her by speaking about the morals of the Prophet peace be upon him at home wallahi كلام عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم في بيته كنت تراه في مهنة أهلي يخيط ثوبه بيده ويخصف نعله بيده صلى الله عليه وسلم أسلمت على الفور وجاءت اليوم الثالث المركز الإسلامي وهي ترتدي الخمار أسأل الله أن يثبتها على الإسلام واحفظنا وإياكم من كل سوء فريت لو كتبنا هنا كلنا يعني إذا أردت زوجة كخديجة فكن زوجا كمحمد صلى الله عليه وسلم ويريت نفتكر حال رجل في ألف رجل خير من مقال ألف رجل لرجل ويريت الآية الثانية من سورة الصف بالله عليكم نحفظ الايه كحضركم يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أيهو believe why do you say something and act differently it's most abhorred in the sight of Allah to do this okay بارك الله فيكم مرحبا بكم إن شاء الله والله يبارك فيكم أختنا هند وجزاكم الله كل خير ومرحبا بكم أنتم يعني جزاكم الله كل خير هذا وكلنا بنتعلم يا ريت التعلم كلنا الله يحفظكم mutual تبادلي، ريسيبروكال تبادلي. انا وانا ادرس اولادي في الترجمه وبناتي اقول لهم خلي حضراتكم، وانا ادرس ايضا في دبلومه الترجمه خلي حضرتك، اقول لهم ولهن ليس على الترجمه سيد. مش معنى ان انا الاستاذ وانتم الطلاب يبقى ترجمتي هي الافضل، دايما يبقى عندنا التواضع. انتم عارفين مودستي، والنبي صلى الله عليه وسلم هي هو هاز ذا ليست اتوم برايت ويل نيفر بي ادميتد تو بارادايس. فربنا يبارك فيكم ويحفظكم، وتحيه لكل من يعني شارك معنا اليوم الله يكرمكم، وايضا كل الاخوه والاخوات اللي نشروا المقاطع واللي بيسالوا اللي هي ترجمه الصور باذن الله تعالى. حضراتكم يعني تقريبا موجود دلوقتي 19 صوره باذن الله، من اول صوره الشرح لصوره الايه الناس، وربنا يجزيكم كل خير ولا يحرمنا واياكم الاجر. واملي في ربنا انه يعني لو امد في عمري ان شاء الله ان اسجله صوتيا باذن الله تعالى، لعل الله ان ينفع بنا ان شاء الله تعالى. والمسلم اخواني واخواتي كالغيث اينما وقع نفع، وقلت لحضراتكم مرارا وتكرارا يريد دايما نستحضر النيه، ويا رب يجعلني واياكم من اهل الايه 33 من سوره حميم السجده فصلت، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا إخواني ويا أخواتي، والله العالم كله بحاجة إلى هذا الدين العظيم ليستنقذه بشرية كلها. ويقروا كتاب الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، ويقروا كتاب وشرفت بترجمة كتاب للأستاذ أبو الحسن الإمام أبو الحسن الندوي آخر محاضرة ألقاها في رابطة العالم الإسلامي الدعوة الإسلامية وأثرها على العالم الإسلامي، كما شرفت بعرض وترجمة. يا ريت تقروا هذا الكتاب للأستاذ علي عزت بيجوفيتش أول رئيس لجمهورية البوسنة والهرسك والعاصمة سراييفو، إسلام بتوين إيست أند ويست، فيه مقالة رائعة فيه إسلام ذا سبميشن تو ذا ويل أوف الله سبحانه. ويا ريت حضراتكم في مفهوم خاطئ مسكونسبشن كتير نسمع أقول لك الأديان السماوية، الأديان ما فيش حاجة اسمها أديان سماوية، إن الدين عند الله الإسلام من لدن آدم أبينا آدم عبر سيدنا سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم أبو الأنبياء وإلى محمد عليه الصلاة والسلام. خلوا حضراتكم دينهم كلهم، كل نبي يقول وأنا أول المسلمين في في في قومه وأنا من المسلمين. خلوا حضراتكم ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله ويبارك فيكم، ولو في أي سؤال مرحبا بكم. وما ننساش دعاء ختام المجلس، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أنا موجود لو فيه إن شاء الله أي تساؤل مرحبا بكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاة وصحبه وسلم، ونستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ولا تنسونا من صالح دعائكم.